بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني أيضا من الجزائر، تقول السائلة: أنا أرملة ولدي أطفال، هاجرت من أوروبا إلى بلد مسلم، ولدي ظروف صعبة مع عائلتي، تقدم شخص لخطبتي وهو مقيم في بلاد كافرة، فما نصيحتكم لي في هذه الحالة؟ هو يريد الزواج لتحصين نفسه، وأنا أريد من يعينني على تربية أطفالي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث. فإذا تقدم لك من يتوفر فيه هذان الأمران، وهما الرضا بالدين والرضا بالخلق، فاقبلي. فإن كان من بلدك فلعل هذا أفضل، وتسكنين في بلد مسلم. وإن لم يكن في بلدك وخشيت على نفسك، فلا مانع أن تتزوجي وتهاجري إلى بلد تستطيعين أداء فرائض الله عليك. نعم، ولكن تنبهي إلى الأطفال، هل هو مستعد لكفالتهم؟ هذا الأمر ينبغي أن تلحظيه يا بنتي. فإن لم يكن مستعدا فهل لهم ولي يكفلهم؟ نعم. فإذا لم يستعد وكان لهم ولي يكفلهم فالأطفال بعدك يضيعون، فاشترطي عليه كفالة هؤلاء، ولو أن تعينيه بالعمل إذا انتقلت معه حيث يسكن. نعم.